هذه قاعدة مفردة، هذه قاعدة مفردة. من اتقى الله وخضع للإنسان فإن الله عز وجل يصلح مقامه ولا يحتاج أمرك الدين وعلمتني الدين تأويل الأحاديث، هذه من المذكورة في الدين في قبل الملك وقبل تأويل الأحاديث، هذه التبحث لأن الله عز وجل قال لنا فيما مضى من هذه الصورة وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، فهو يعلم لكن أتاه الله شيئا من هذا العلم. هو الله عز وجل مكنه في الأرض، ولقد مكن يوسف في الأرض، لكن هذا التمكين يوجد ما هو من هو ممكن أكثر منه، ولذا قال قد آتيتني من الملك، هذه من التبعيد من الملك ومن تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض، فاطر الموجب، الفاطر الخالق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما كنت أعرف فاطرا حتى جاءني أعرابيان يختلفان في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها، قد فتعلمت منه. وفي هذا إشارة إلى أن القرآن الكريم نزل بأكثر من لغة، وأن هذه لغة فاطر لم تكن معروفة في لغة قريش، وإنما كانت في لغة أخرى، فتعلمها ابن عباس من أعرابي نزل القرآن الكريم في هذه الكلمة في لغته. فاطر السماوات والأرض، تقديم السماوات على الأرض قد يشعر برجحان القول بأن السماء خلقت قبل الأرض، وتبين لنا فيما مضى أن هذا الكلام ليس بصحيح، وأن الله أول ما خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فقضاهن في يومين، ثم وضع الأقوات قدر الأقوات في الأرض في يومين، خلق الله الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات في يومين، ثم قدر الأقوات والأرزاق سبحانه وتعالى في الأرض بعد خلق الأرض والسماوات قدرها في يومين. وهذه الواو السماوات والأرض لا تفيد الترتيب، وإنما هي محض العطف. الواو في اللغة العربية لا تفيد الترتيب، وإنما هي محض العطف. أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت يا رب تتولى إصلاح مهماتي وشؤوني كلها في الدنيا والآخرة. الولاية بالله، الولاية ولاية الله عز وجل. العبد يشعر أن له ربا يتولاه. تأملوا معي، قبل أن دعا توفني اعترف بفضل الله علي وبنعمه، وتبرأ من كل ولاية سوى الله، ثم دعا فقال توفني مسلما. بدأ أن قال: ربي قد آتيتني من الملك ومن تأويل، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ولذا يا إخوة، من الحسن بمكان قبل أن يدعو الإنسان أن يعترف بفضل الله عليه وبنعمه عليه، وأن يثني على مولاه، وأن يتبرأ من سواه، ثم يطلب حاجته من الله. فهذا فيه تعليم لنا في آداب الدعاء، هذا تعليم لنا من آداب الدعاء. قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بلا شك يوسف نبي، والصالح مهما بلغ الغاية في الصلاح فإن النبي مقدم عليه، والإنسان يطلب الأدنى أعلى يطلب الأدنى، كيف يقول والحقني بالصالحين وهو قد بلغ الغاية من الصلاح بالنبوة؟ فظاهر الآية والله تعالى أعلم: الحقني بالصالحين من آبائي، الحقني بالصالحين من آبائي، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالمراد بالصالحين هنا أن يرافق السعداء ممن سبقوا، أن يرافق السعداء ممن سبقوا. تبقى توفني مسلما، توفني مسلما، هذا مطلب غاية كل مخلص، كل صادق في توجهه إلى الله عز وجل. نبي من أنبياء الله يقول توفني مسلما، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في مرض وفاته كان يشير بالسباب ويرفعها ويقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ربنا عز وجل يأمرنا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل يا ترى أن يموت الرجل مسلم، هل هذا الأمر تحت إرادته وتحت مكنته وباستطاعته، أم أنه أمر فوق ذلك؟ أن يموت الإنسان مسلما، هل هذا تحت مكنته واستطاعته؟ هل هذا يخالف قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها؟ لا، لأن الوفاة على الإسلام هي جائزة للصادقين المخلصين. فربنا لما يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي استقيموا وطهروا صرائركم وأخلصوا نواياكم واثبتوا على استقامتكم فإنكم إن فعلتم فإن مآلكم بيدي وأمركم إلي. فحينئذ الله عز وجل لا يمكر بعبده، الله يمكر بالعبد متى؟ لما يظهر الصلاح ويكون في حقيقة أمره والعياذ بالله تعالى خبث الطوية وسوء السريرة وعدم وجود النية الصالحة. لذا الإنسان أكثر ما يخاف من تلك الساعة. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي تلميذه ابن القيم وأصبح فيما بعد إماما ربانيا، كان يقول له اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعله كالإسفنجة، فإن الشهوة أو الشبهة إن نزلت على الإسفنجة مصتها، وإن نزلت على المرآة عكستها. ولا بد، لا بد للمعصية أن تكون لها ثمرة ولو على فراش الموت. ومن يرى الأموات ويسمع القصص والحكايات يجد أن كثيرا من الناس نسأل الله العفو والعافية لا يفلح ولا يستطيع أن يكون آخر كلام من هذه الحياة لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. تأملوا معي الحديث، تأملوا معي قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، هو في حقيقة أمره لا يعمل بعمل أهل الجنة لكن ظاهره أنه يعمل بعمل أهل الجنة. المآل تكاد تكون الجنة قريبة منه ولكن الله عز وجل يكيد به. ولذا الإنسان الموفق يسأل ربه دائما أن يتوفاه على الإسلام. قول يعقوب هنا توفني مسلما، هل فيه طلب الوفاء؟ هل في هذا طلب بالوفاء؟ أم أنه سأل الله الوفاة منجزة أي فيما بعد، لما تأتي فيما بعد إن وقعت تكون على الإسلام؟ فالأمر محتمل. قال كثير من المفسرين أنه طلب الوفاة لما رأى تمام الملك وتذكر أن هذا الملك ليس بدائم فإنه تعجل أن يجعله الله عز وجل في ملك موصولا، وأن يكون الملك الباقي هو الذي قد استعجله. قال ربي، هنا قال توفني مسلما، ولذا قال بعضهم لم يتمنى نبي الموت إلا يوسف، لم يتمنى أحد من الأنبياء الموت له. وقال عكرمة وقال عطاء وغيره أن في قوله توفني مسلما أي لما تقع الوفاة اجعلها يا رب على الإسلام. والأمران محتملان، والأمران محتملان. ولنا إن شاء الله كلمة نقرأها من تفسير الرازي فيها قاعدة مهمة جدا، من عرف هذه القاعدة أحسن العمل واستطاع أن يزن اللذات والشهوات. هذه القاعدة وجدتها موجزة مختصرة عند الشاطبي، ثم فرحت لما وجدتها عند الرازي مطولة مفصلة. متى دليل القاعدة بإيجاز؟ أنه لا يوجد لذة على الحق والحقيقة إلا لذة المعرفة، سواء كانت عن طريق العبادة الموصولة بالله عز وجل عبادة الحق، أو عن طريق تحصيل العلم الشرعي. وما عدا من الملذات هي سد حاجات فقط، يعني الإنسان في طعامه ونومه ووطئه هو يسد حاجة ولا يتلذذ. أما اللذة الدائمة الحقيقية التي تكون مع الإنسان في مناجاته لربه عز وجل وتوجهه إليه، وفي معرفته ووسائل تحقيقه المعرفة. ولذا يقول الرازي، وستأتينا إن شاء الله في نهاية الكلمة كلام على تمني الموت وحكم تمني الموت، يقول الرازي وتوفني مسلما، قال واعلم أن اللفظ صارخ للأمرين. لفظ توفني مسلما صارخ للأمرين، ما معنى الأمرين؟ أي أن يتمنى الموت الآن أو لما يقع يكون على الإسلام. قال ولا يبعد في الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى الموت، وتعظم رغبته فيه لوجوه كثيرة، منها أن كمال النفس الإنسانية على ما بيناه في أن يكون عالما بالله عز وجل، وفي أن يكون، قال في هذه المعرفة مراتب تتفاوت، قال وكل ما دون هذه المعرفة فهو يلحق النقص بالإنسان، والناقص إذا حصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال المطلق بقي في القلق وألم الطلب. وإذا كان الكمال المطلق ليس إلا لله، وكان حصوله للإنسان ممتنعا، لازم أن يبقى الإنسان أبدا في قلق الطلب وألم التعب. فإذا عرف الإنسان هذه الحالة عرف أنه لا سبيل له إلا دفع هذا التعب عن النفس إلا بالموت، فحينئذ يتمنى الموت. والسبب الثاني لتمني الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطمبوا في مذمة الدنيا إلا أن حاصل كلامهم يرجع إلى أمور ثلاثة، أحدها أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على الفناء والألم الحاصل عند زوالها، وهو أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها، وثانيها أنها غير خالصة بل هي ممزوجة بالمكدرات والمنغصات. لا يوجد لذة في الدنيا، الدنيا ليست دار من لذات، الدنيا دار مكدرات ومنغصة. وثالثها أن الأراذل من الخلق يشاركون الأفاضل فيها، بل ربما كان حصة الأراذل من هذه الشهوات أعظم بكثير من حصة الأفاضل. فهذه الجهات الثلاثة منفرة عن هذه اللذات. ولما عرف العاقل أنه لا سبيل إلى تحصيل هذه اللذات إلا مع هذه الجهات الثلاثة المنفرة، لا جرم يتمنى الموت ليتخلص عن هذه الآفات. والسبب الثالث وهو الأقوى عند المحققين رحمه الله أجمعين، أن هذه اللذات الجسمانية لا حقيقة لها. وهذا هو الشاهد من الكلام، أن هذه اللذات الجسمانية لا حقيقة لها، وإنما حاصلها دفع الآلام. فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع، ولذة الوقاع عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المني في أوعية المني، ولذة الإمارة والرياسة عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة. وإذا كان حاصل هذه اللذات ليس إلا دفع الألم، لا جرم صارت عند العقلاء حقيرة خسيسة نازلة ناقصة، وحينئذ يتمنى الإنسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الأحوال الخسيسة. والسبب الرابع أن مداخل اللذات الدنيوية قليلة. انظر الآن إلى الشيء الذي تتلذذ به وإلى مداخله في بدنك، وانظر إلى الأشياء التي تتألم منها، تجد أن الألم يقع على جميع البدن، وأن اللذة لا تكون إلا في أشياء معدودة. ولذا الدنيا دار مكدرات ومنغصات وليست دار ملذات. قال: وهي ثلاثة أنواع، لذة الأكل ولذة الوقاع ولذة الرياسة، ولكل واحدة منها عيوب كثيرة. أما لذة الأكل ففيها عيوب، أحدها أن هذه اللذات ليست قوية، فإن الشعور بألم المترتب عليها أشد من الشعور باللذة الحاصلة عند أكل الطعام. إن هذه اللذة لا يمكن بقاؤها، فإن الإنسان إذا أكل شبع، وإذا شبع لم يبق شوقه للالتذاذ بالأكل، فهذه اللذة ضعيفة ومع ضعفها غير باقية. إنها في نفسها خسيسة، فإن الأكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق المجتمع في الفم، ولا شك أنه شيء منثر مستقذر، ثم لما يصل المعدة تظهر فيه الاستحالة إلى الفساد والنتن والعفونة، وذلك أيضا منثر. ورابعها أن جميع الحيوانات الخسيسة مشاركة فيها، فإن الروث في مذاق الجعل كأطيب الطعام في مذاق الإنسان. وكما أن الإنسان يكره تناول غذاء الجعل، فكذلك الجعل يكره تناول غذاء الإنسان. وأما اللذة فمشتركة فيما بين الناس، وإن الأكل إنما يطيب عند اشتداد الجوع، وتلك حاجة شديدة والحاجة نقص واسع. إن الأكل يستحقر عند العقلاء، قيل: من كانت همته ما يدخل في بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه. قالوا: من كانت همته ما يدخل في بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه. فهذا هو الإشارة المحتضرة في معية الأكل. أما لذة النكاح فكل ما ذكرناه في الأكل حاصل ها هنا مع أشياء كثيرة، وهي أن النكاح سبب لحصول الولد. ركبت الشهوة في الإنسان يا إخوة من أجل بقاء الجنس، من أجل بقاء جنس الإنسان، من أجل الولد. ولذا اللذة متى قضيت في غير إتيان الولد فهي حرام، اللذة متى قضيت في غير إتيان الولد فهي حرام. فاللذة مركبة في الإنسان من أجل طلب الولد. ولذا رغبنا الشرع كلما أتى الرجل أهله أن يقول: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. ولذا العلماء يقولون: لو لم يرد دليل في تحريم الاستمناء، ولا في تحريم نكاح المتعة، ولا في تحريم نكاح المحلل، فكل هذا مقاصد الشرع الأصلية تدلل على حرمة هذه الأنواع من الأنكاح. لأن الطعام وجد من أجل فقط أن تقوى على عبادة الله، من أجل أن تسد الضعف وأن تسد الحاجة، أن تبقى قويا موجودا بطاعة الله عز وجل. أما أن تتلذذ في هذه الحياة في الطعام فحينئذ أنت تدفع أشياء كثيرة جدا، أنت تدفع أشياء كثيرة جدا. ولذا قالوا في فهم هذه الحقيقة وهذه الأشياء، سبحان الله تعالى، الله عز وجل حتى يعلمنا بأن الدنيا دار مكدرات، يذكرون عن النووي رحمه الله أنه كان لا يأكل إلا أقل القليل، وكان لا ينام إلا وهو جالس في غرفة العصفور. وكان النووي رحمه الله يدرس أكثر من 12 درسا في اليوم والليلة. تخيلوا عالم يجلس يدرس 12 درس في 12 فن في 12 فنا رحمه الله. وكان ينام كلامه في العصفور، لكن الدنيا دار مكدرة، فحاول أن يفعل شيئا كثير. فمات في 40، مات رحمه الله الإمام النووي، مات في 40، مات عمره 40 سنة رحمه الله تعالى. يريد أن يفارق الوقت ونستفيد ولا ينام، فأخلص 40 سنة بالتمام والكمال. والأربعين التي قضاها النووي رحمه الله بقلة طعامه وقلة منامه كالثمانين والمئة التي قضاها غيره ونصف وقته إيه؟ ونصف الوقت منام وطعام. لو أن العاقل حسب وقته حسابا صحيحا ونظر ما هي الساعات التي قدم فيها خيرا أو التي قدم فيها عطاء في دين أو دنيا، لو نظرت إلى هذه الساعات كم ساعة تكون؟ بلا شك أقل من نصف العمر، بلا شك أقل من نصف العمر. لو الإنسان نظر إلى حاله جيدا، الإنسان غير الغافل الصاحي وليس السكران، السكران في حب الحياة، الإنسان الصاحي وليس الغافل لو نظر في حياته لوجد أن نصفها نوم والنصف الثاني الله أعلم بحاله، الله أعلم. يقول: وأما لذة النكاح فكل ما ذكرناه في الأجل حاصل هنا مع أشياء أخرى، وهي أن النكاح سبب لحصول الولد، وحينئذ تكثر الأشخاص، تكثر الحاجة إلى المال، فيحتاج الإنسان بسببها إلى الاحتيال في طلب المال بطرق لا نهاية لها، وربما صار هالكا بسبب طلب المال. وأما لذة الرياسة فعيوبها كثيرة، والذي نذكره هنا سبب واحد، وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يكون خادما مأمورا، ويحب أن يكون مخدوما آمرا. فإذا سعى الإنسان في أن يصير رئيسا آمرا كان ذلك دالا على مخالفة كل ما سواه، فكأنه ينازع كل الخلق في ذلك، وهو يحاول تحصيل تلك الرياسة، وجميع أهل الشرق والغرب يحاولون إبطاله ودفعه. ولا شك أن كثرة الأسباب توجب قوة حصول الأثر، وإذا كان كذلك كان حصول هذه الرياسة كالمتعذر، ولو حصل فإنه يكون على شرف الزوال في كل حين وأوان بكل سبب من الأسباب، وكان صاحبها عند حصولها في الخوف الشديد من الزوال، وعند زوالها في الأسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك الزوال. واعلم أن العاقل إذا تأمل هذه المعاني علم قطعا أنه لا صلاح في طلب هذه اللذات والسعي في هذه الخيرات البتة، ثم إن النفس خلقت مجبولة على طلبها والعشق الشديد عليها والرغبة التامة في الوصول إليها، وحينئذ ينعقد هنا قياس، وهو أن الإنسان ما دام يكون في هذه الحياة الجسمانية فإنه يكون طالبا لهذه اللذات، وما دام يطلبها كان في عين الآفات وفي لجة الحسرات، وهذا اللازم مكروه، فالملزوم أيضا مكروه، فحينئذ يتمنى زوال هذه الحياة الجسمانية. والسبب في الأمور المرغبة في الموت أن موجبات هذه اللذة الجسمانية متكررة ولا يمكن الزيادة عليها، والتكرير يوجب الملالة. أما سعادات الآخرة فهي أنواع كثيرة غير متناهية. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه، وهو مصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه: أنا صاحب هذه الحالة والمتوغل فيها، ولو فتحت الباب وبالغت في عيوب هذه اللذات فربما كتبت المجلدات وما وصلت إلا إلى القليل منها، فلهذا السبب صرت مواظبا في أكثر الأوقات على ذكر هذا الذي ذكره يوسف عليه السلام، وهو قوله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توكل المسلم والحقني بالصالحين. من لطيف ما يذكر أن محمد بن رضا رحمه الله لما ألف كتابه المنار وصل إلى هذه الآية وتوفاه الله، وصل إلى توفني مسلما والحقني بالصالحين وتوفاه الله سبحانه وتعالى. ما هو حكم تمني الموت؟ إن كان المقصود قول يعقوب توفي المسلم على الحال، فإن شرعنا منعنا أن نتمنى الموت من أجل الأغراض الشخصية، ومن أجل الخلاص من هذه الحياة، ورغبنا أن نزهد في الملذات وأن نتذكر الموت وأن نذكره وأن يجعلنا وجعل الموت هادما لهذه الملذات حتى نحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وجوز الشرع للمسلم أو جوزت لنا شريعتنا نتمنى الموت إن خشينا على ديننا، إن حصلت الفتن وخشي الإنسان على دينه فإنه يسأل ربه عز وجل الوفاء. ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتم لعله يتوب، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما وهذا الحديث موجود في الشرح. أما بالنسبة إلى الوفاة بسبب الخوف على النفس من الفتنة فهذا أمر لا حرج فيه، بل ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهذا وارد عن علي، فلما رأى الفتن من حواليه تمنى الموت. وثابت عن عمر، فكان عمر يسأل الله عز وجل وفاة شهادة ووفاة ببلد نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان متى خشي على نفسه الفتنة سأل ربه الوفاة. فالإنسان في هذه الحياة لا يطلب الموت بالشدائد والضر الذي ينزل به، وإنما يعلق سؤال الموت بإمكانة الوفاة خيرا له. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فيما ثبت في الصحيح قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ويقول: يا ليتني مكان، من شدة الفكر. نعم، قد يتمنى الواحد منا الفتنة، قد يتمنى الواحد منا الموت، ولكنه إن وجد وحشة القبور وهول المنظر عدل عن تمنيه. أما في آخر الزمان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. فعلق التمني برؤية القبر واستحضار الوحشة، بل في رواية صحيحة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عنده، يتمرغ على القبر من شدة ما يقع ويقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكان هذا الميت، يا ليتني مكانه. وهذا دلالة يا إخوة على أن الفتن بمضي الزمن تشتد جدا. الشاهد من هذا الكلام كله أن تمني الموت قسمان: قسم لضر نزل بالإنسان والإنسان ممنوع من تمني الموت في هذا السبب، ألا يصبر على مرض، ألا يصبر على حاجة، على فقر وما شابه، فهذا مكروه يتمنى الموت. وأحسن يعني أو أوسع أحوال هذا الإنسان أن يقول: توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والأمر الثاني أن يخشى على نفسه، أن يخشى على دينه، فحينئذ الإنسان يطلب أن يموت على الإيمان وأن يجنبه الله عز وجل الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول ابن كثير في تفسير الآيات أو في تفسير الآية السابقة: هذا دعاء من يوسف الصديق دعا ربه عز وجل لما تمت نعمة الله تعالى عليه باجتماعه بأبويه وبإخوته، وما من الله به عليه من النبوة والملك، سأل الله تعالى أو سأل ربه عز وجل كما أتم عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند اختباره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه أو يعني يذكر بالمثلثة أنه جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثة. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله، ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا، منجزا يعني لما يقع الوفاء أن تكون على الإسلام، وكان ذلك سائغا في شريعتهم. وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام، ولكن هذا لا يجوز في ملتنا، فقد جاء في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتم، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وروى أحمد عن أبي أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا، فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء وقال: يا ليتني ميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، عندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك 3 مرات، ثم قال: يا سعد، إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك. يغني عن هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه أحمد في الجزء الخامس صفحة 297 من مسنده، وفيه علتان: علي بن يزيد اللهائي وهو ضعيف في الضعف، وفيه أيضا معاند بن رتاعة وهو رجل من حديث، وقد بين الحافظ بن حجر في الفتح إسناد هذا الحديث، هاتان علتان ضعيفان الحديث. ولكن يغني عن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، هذا في الصحيح. وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به، إذن النهي إذا كان الضر خاصا به. قال: وأما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت: يا ليتني كنت خبرا وكنت رسلا منشودا. إذا كان فيه تضر للدين فتمنت الموت حتى لا تتهم، كما قال تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لما أهددهم بالقتل قالوا ربهم أن يموتوا مسلمين. وفي حديث معاذ الذي رواه أحمد الترمذي: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غيره. وقال ابن جرير: وذكر أن بن يعقوب الذين فعلوا ليوسف ما فعلوا استغفر لهم أبوهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم. هذا حديث أو أثر عن أنس مطولا أورده ابن جرير، وفي إسناده يزيد الرقاشي وصالح المري، فهو ضعيف أيضا بسبب هذين الراويين. أن أولاد يعقوب قالوا: يا أبانا قد أفوت عنا وعفى عنا أخونا الذي قد أبيناه، ولكن الويل لنا إن لم يغفر الله لنا. فقام يدعو وقام يؤمن يوسف من ورائه، فما أنزل الله زوجتهما إلا بعد 20 سنة. هذا الأثر أثر أنس من قوله لبس. وذكر السدي أن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف لبثنا عند إبراهيم وإسحاق، فلما مات صبره وأرسله إلى الشام فدفن عندهما عليهم الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا بارك الله فيك، سمعنا بعض الأخوة يصاب النبي الشيخ الألباني رحمه الله والإمام النووي، وقال أن الإمام وقال أن شيخنا الألباني يقبل الإمام النووي. أنه أن شيخنا الألباني يقبل الإمام النووي علميا، فهل هناك مفاضلة بهذا الشكل؟ وهناك ترجمة للشيخ النووي؟ أولا يا إخوة، قاعدة المفاضلات، المفاضلات لها فقه ولها قاعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بعض هذه القواعد، وكثير من الناس يخوض في المفاضلات بلا علم، وحين يزل ويخطئ خطأ جسيم. ومن أقبح أنواع المفاضلات على الإطلاق أن يشعر السامع من المفاضل أن المفضول مذموم. من أقبح أنواع المفاضلات أن يشعر السامع من المفاضل أن المقبول مذموم. ولذا لما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا يفضله على يونس بن متى قال لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أن الله يقول تلك الرسل رفعنا بعضهم فوق بعض، فالله رفع الرسل بعضهم فوق بعض، لكن مع هذا النبي أدى. لماذا؟ قاله العلم، أشعر المفاضل أن المفضول مذموم. ولذا لا يجوز للمفاضل أبدا أن يشعر أن المفضول مذموم. بالجملة السابقون خير منا، بالجملة السابقون خير منا، وهذا الكلام عن المذموم وليس على أحد. المفاضلة تكون بين عالمين في فن واحد، وتكون مستدعي عالم فقط اثنين او كاد ان يساويهما. اما ان تكون من جهلاء فهذا امر جديد، ولا سيما ان من قواعد العلماء ان من مدح شيخه فكانما مدح نفسه. ان الانسان الطالب لما يكبر ويستغرق من في الشيخ في كل الاوقات كيف يحقق في الاخر يمدح نفسه، لان الشيخ بالنسبه لطالب العلم هو بمثابه الاب، هو بمثابه الاب. فكما ان الانسان من والد نفس الشيخ فكانما يوالد نفس الاب. وكيف رحمه الله تعالى يعني تخصص في فن وخدمه على وجه لا اظن انه سبق فيه من بعد حافظ ابن حجر، من بعد حافظ ابن حجر ما أظن أن عالما جاء مثل الشيخ الألباني رحمه الله في كلمة علم الحديث. والشيخ يشوف الإمام والناس مختلفون في شأنه، فمنهم من يرفعه فوق قدره ومنهم من ينزله فوق قدره، وهذا هو وهذا هو هذا. سمعت من شيخنا في مجلس من المجالس أن رجلا يقول له أنت في الشيخ الإسلامي الكريم، فغضب الشيخ شديدا وقال انا طالب علم. كان الشيخ دائما يقول انا طالب. مات رحمه الله وقد زاد عن 80 وسلق منها فوق 60 وهو يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن نفسه انا طالب. اليوم واحد من انصار قتيل صغير يصبح عالم يجد عن نفسه فوق مقام العلماء ويطالب من العلماء الكبار. عن في علم أمرك الذي أولد الخلال الذي أولد لحظة الأمر أها عن في علم أمرك عن في سعى من أمرك ارتب سعى لا تضيق على نفسك عن في سعى من أمرك فلا تضيق. بعض الناس يعني من سمعتهم يتكلمون يقولون الشيخ الألبان رحمه الله أفهم علماء الحديث من أبي داود الترمذي. ليه؟ قال أبي داود في كتبه في السنة حيث ضعيفة، الشيخ ما في تكذيب حيث ضعيفة، قلت سبحان الله هذا جهل. قال جهل بمناهج العلماء، أحسن حسنات الإمام الجليل في سنن أنه وضع حديث ضعيف في كتابه، أحسن حسنات السنن أي يوم أنه وضع حديث ضعيف في كتابه، وضع الحديث الضعيف بمنهج ومنهج عسر جدا. أبو داود ما أي حديث وضعه هكذا، أبو داود كان يضوي بعد أن الدم من قبل أبو، فكان يقول لك ذكرت في كتابي أرجى إسناد تحت كل ذلك، يعني في نور الحديث واحد يكون قد أورده من بين أناس الحديث. فإذا الحديث تحت الباب ما صح إلا اليهود، اعلم أن ما أن دونه في هذا الباب أسوأ منه. هذه حسنة عظيمة لا يبنوا عليها المعاصرون، المعاصرون لا يبنون عليها. لماذا؟ لأن بعض الأحاديث في ذاك الزمان كانت الرواية مستقرة، بقيت الصدور وفي المجالس، وهؤلاء العلماء الكبار طوروا الدنيا ودوروا هذه الحديث. أما المتأخرون على حسب ما تتميز وما يقفون على مخطوطات وما يجدون أن يستجدون ويبقى الحمد للصدقين، ونسينا الأئمة المبرزين وعلى رأسهم أصحاب الدواوين المشهورة، أصحاب الصحيحين والسنن التي نعرفها جميعا. ولذا يقول طالب العلم حتى يتميز عن غيره لابد أن يعرف مناهج أصحاب السنن ومناهج أصحاب الصحيحين. نقول صحيح البخاري أخف كتاب بعد كتاب ربها، لماذا؟ ماذا نعرف عن البخاري؟ لا نريد أن نعرف شيء عن شخصية البخاري، نريد أن نعرف شيئا عن الكتاب الذي هو مصدر مصادر دينية. لا نريد أن نعرف البخاري شخصه، لكننا نريد أن نعرف شيئا عن هذا الكتاب الذي نعتز به ونستخدم ونقول هو بعض القرآن الكريم، ونعرف عن من نسله وعن منهجه الذي هو بعض البخاري. نعرف شيئا عن هذه الكتب التي عليها مدار الفقه، مدار فقه المسلمين قائم على ما سنوضح مالك ومسلمين أبو داود ومسلمين السري، ولا حديث الفقه كلها في الحرام قائم على هذه الكتب. فيجب أن نعرف مناهج هؤلاء حين نجلس الطلبة، وحين نجلس أن نعرف قدر أهل العلم وأهل الفقه. العلماء يا إخوة أقسام، والمفاضلة ينبغي ان وقعت الا تكون الا من نابه والا من متزحفر والا من متقدم، وينبغي ان لا يشعر الثاني ان المقابل ينهي ولو بوجه خطير بالمقبول في جانب من الجوانب. والمفاضله اذا ما ترتب عليها ثمره فالبعد عنها خير منها، فالبعد عنها خير منها، لكن إيش ترتب عليها ثمرة؟ تعال كلام مليح. وغالبا ما تكون المفاضلات إلا هو علم مفاضلات من المعاصرين، فلكل عصر لكل عصر ما يناسبه من الرسائل المعرفة. أما المفاضلة بين سارة وملاحة فهذا عشر، هذا عشر وعشر جدا. قالوا الكمال عظيم وقد يكون عظيما، ومن خلال ما رأيت والتقيت بعلماء هذا العصر وجدت أن العلماء بالجملة قسماء، وفي كل قسم فضل وخير وضرر. قسم يميل الى الشك، وان سمعت محفوظاته قلت سبحان المؤمن الله، وجل من رايت من هذا القدر ممن رزقه الله عز وجل سعه في حفظه وبسطه فيه، ان باحثته مباحثة تحقيق في بعض ما يحفظ فإن التحقيق عنده ضعيف، وقلت علمه قائم على التحقيق والتبديل والتحرير وليس همه سعة الحق حقه وشدته. وهذا النوع الإنسان يحتاج دائما أن يبقى في مكتبه وينظر في كتبه، وكتبه بالنسبة إليه كالماء بالنسبة للسماء. أما الصنف الأول فهو يملي عليه أكثر، وقد يملي عليه بعض سنوات من محفوظات من محفوظين ولا يمل ولا يسر. ولذا حدثني بعض الذين في الشنقيط رحمه الله كان يقول رحمه الله: ما من آية ولمفكر فيها قول إلا وأنا أعرفه من السابقين أو اللاحقين. يعني كل آية كل ما في تفسيرها لا يغيب عنه قول واحد. هذا الكلام يعني أشبه ما يكون في الحياة، لكن سأسميه تأثيرته. وعندي بعض التفسير محمد لامين رحمه الله في تفسير آية الأعراف وعلى الأعراف الرجال يتكلم، لا تفضل أن تقول أن هذا الذي تسمعه هو من محفوظه رحمه الله. ولذا لما ظهر رجل جنديد في مصر يقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هريرة وفي محفوظات أبي هريرة ورسول مريه، عرض عليه الشيخ مصطفى السلاح رحمه الله في كتابه السنه ومتاكد في الشيخ الاسلام، فهو يتعجب من ابي هريره فيقول الشيخ السلاح له: ان كنت يعني تشك في سفر ابي هريره فهنالك عالم في المدينه النبويه اسمه الشيخ محمد بن يوسف عليه الصلاه والسلام، اذهب الى ان تفحص عنده لتعلم مدى علم ابي هريره. فجعل الشيخ التنسيقي نادرا في هذه الزمانات كل كتبنا رحمه الله وقد درس هو وإياه في المدينة النبوية في الجامعة الإسلامية المدينة النبوية. كل كتبنا رحمه الله تعالى يقول: كان الشيخ محمد بن يوسف يتكلم تفصيل كالمعارف، فإن إما استثر أحد أو إما بحث أو أحد فلعله يتكلم في جزئية من جزئيات أبعاد سواه، لا يختار شيء في بعض الكتاب في هذا الذي يتكلم عنه إلا وهو إلا هو في محفوظه. وكان من هذا رحمه الله من أحب الناس تواضعا، كان من أحب الناس تواضعا. حتى الشيخ ابن عثيمين يقول: لما أول ما جلست بين يدي الشيخ شنقيطي وتركت شيخ السعدي، الشيخ السعدي هذا الكلمه قد ترغبوني الشيخ شنقيطي، قد تركت القصيم جئت الشيخ الشنقيطي المدينه وجلست بين يدي. حتى نظرت إلى الفقيه سبحان الله انطلق العالم وجدت واحد أعرابي يعني شكله ملابسه ما كانت، قال لما بدأ وتكلم في سبحان الله سبحان الله فالعلم يقول فبعت كيف الأنزال رحمه الله يقول: كان تشكيل واحد يقاطل واحد، وإذا كنت مسجد أنا فإنه يسكت ويتكلم ويأبع يسكت ويتكلم يعني ينطل يسير بلا ممتع يتكلم. هؤلاء الناس العلماء في هذا الزمان العلماء في هذا الزمان قسم يحفظ وحفظ وعده ويمين بالحفظ، قسم يمين بالبحث والتنفيذ والتخطيط والتدقيق وما شابه. وهذا هو الحياة الإنسان والكمال جميل عزيز، الكمال في هذه الحياة عزيز وعزيز جدا. فلما بأن نحدث العلماء قدرهم أن نعرف مكانتهم وأن نحترمه وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما الكمال له، وليس الكلام الكمالي له، الكمال لله سبحانه وتعالى أن العالم نفسه في ذلك القدر. وخطر في ذلك خاطر أن نجعل درس الجمعة درس أرض واحد، وأن نجعل درس الجمعة الواجبات التي فيها الإخوة الدرس. وإن رأيتم أن نسمع نرجع لكفر الكفرين فهذا كفر، وأمر لكم ونسأل لكم يعني نجعل درس الجمعة درس إشغال الجواب وباقي الدروس فيها عطاء من إشغال الجواب. وأنت الآن أي سؤال في أثناء الدرس اليومي اكتبه عندك على ورقة وقدمه للجمعة الصغيرة من جيل على الجواب. يوم الجمعة بعد الفجر من يسرى أثنى شبنات في النبي تعالى. نترك الأسئلة يعني من درس الجوجي لكن من مقدار الطريق ليس متنفسي رجع درسنا هذا يوم الجمعة بعد الفجر السؤال والجواب إن شاء الله وأيضا هي كذا معنى واجب هي معصومة لسليمان أي واجب الذي نعته اليوم الليلة كيف نفتح يوم الليلة في نصوص كتابية في نصوص كتاب السنة نختم مجلسنا بأن الشهيدة في هذه الفائدة تعالوا معي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفظ الليل والنهار في كلام الشارع إذا أطلق فالنهار من طلوع الفجر كما في قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كن يوما وأكثر يوما وقوله كالذي يصوم النهار ويقوم الليل ونحو ذلك فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر وكذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة وكذلك في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا فقت الصبح فأوتر بركعة ولهذا قال العلماء كالإمام أحمد بن حنبل وغيره إن صلاة الفجر من صلاة النهار وأما إذا قال الشارع صلى الله عليه وسلم نصف النهار فإنما يعني به النهار المبتدئ من طلوع الشمس لا يريد قط لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار النهار الذي أوله من طلوع الفجر فإن نصف النهار هذا يكون قبل الزوال ولهذا غرق بعض متأثري الفقهاء لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل نصف النهار وهل يجوز له بعده على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد ظن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار إذا أطلق وبين مسمى نصف النهار فالنهار الذي يضاف إليه نصف في كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمس والنهار المطلق في وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر. إذا النهار يزيد النصف من طلوع الشمس وإذا أطلق يكون من أول من طلوع الفجر وليس من الشمس هذه قاعدة مهمة يعني انتبه لها طالب العلم. جزاكم الله خير وصلى الله عليه وسلم.